سددت نفسي للحياة وركبت في ركب الصلاة فبهمتي وبعزتي وسماحتي وعقيدتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مداخل الشيطان بعد العمل. الشيطان زي ما اتفقنا ليه مداخل قبل العمل، يحاول يفسد العمل قبل ما تعمله زي ما قلنا في الحلقات اللي فاتت، ومداخل للشيطان أثناء العمل، إن الشيطان يحاول يبوظ لك العمل بتاعك ويفسد العمل بتاعك وانت بتعمله، وحتى بعد لما الإنسان بيخلص العمل بتاعه خلاص ويسلم العمل الشيطان ما بيقسش، الشيطان يجي علشان يفسد عمل الإنسان ويبطل عمل الإنسان حتى بعد لما يخلص العمل. ومن أهم مداخل الشيطان للإنسان بعد العمل إن هو يخليك كده إيه، أحيانا الشيطان يسيبك كده إيه تخشع في الصلاة، يفتح عليك كده إيه، يعني أنت دخلت في العبادة ويبعد عنك ما يوسوسلكش خالص ما يصرفكش عنها. فأول لما الإنسان يحس كده بالخشوع وبعدين إيه يحس كده إن هو قريب جدا في الصلاة ويبكي كده من خشية الله ويتأثر، فيحس كده يجيله الشيطان يقول له إيه ده؟ إيه العبادة العالية دي؟ إيه الجمال ده؟ ده أنت ما شاء الله، ده أنت عالي جدا، ده أنت مالكش حل. فالشيطان يدخل للإنسان بعد العمل علشان يخليه يعجب بنفسه، ودي من أول مداخل الشيطان ومن أهم مداخل الشيطان بعد العمل، اللي هو العجب والغرور، خليك تتغرب نفسك. هو الشيطان أصلا مغرور، والشيطان هدفه إن إحنا نتغرف نفسنا. ليه عايز الشيطان إن إحنا نتغرف نفسنا؟ لأن لما الإنسان بيوفق للعمل الصالح للعبادة، لما ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليك في الطاعة وإنت هيجي لك كده حالة من الإيمانيات العالية والخشوع، ده فضل ربنا سبحانه وتعالى. فالشيطان عايزنا نعجب بنفسنا ليه؟ علشان ما ننسبش فضل التوفيق ده لربنا سبحانه وتعالى. والمفروض ان العباده تزود الانسان ادب وتواضع لله سبحانه وتعالى وانكسار، وان هو يعرف ان ده بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى فيشكر ربنا. فالشيطان عايز يقطع الصله دي، عايز يخلينا نشوف نفسنا زي ما كان الشيطان بيقول انا خير منه. فهو عايز كل واحد مننا يبقى عنده احساس بالافضليه والعجب والغرور. ليه؟ عشان يشوف نفسه احسن من الناس. ما انا لما احس ان انا بالعباده بتاعتي احسن من الناس وانا عندي علم احسن من الناس، هو ده الغرور اللي الشيطان عايزه. وربنا سبحانه وتعالى علمنا والنبي عليه الصلاه والسلام علمنا ان الاصل الانسان لما يوفق للعباده ينكسر لله يشكر ربنا سبحانه وتعالى، يعرف ان ده فضل من ربنا سبحانه وتعالى، وده علاج الغرور. لان الغرور مرض من اعظم امراض القلوب اللي الشيطان دايما عايز يوقعنا فيه، عايز يخلينا نعجب بنفسنا ونشوف نفسنا احسن من الناس. قال تعالى: ينادونهم الم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. طب علاج الغرور ده إيه؟ علاج العجب ده إيه؟ أول حاجة إن الإنسان يعرف إن العبادة دي بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى، وإن أنا من غير ربنا مش أقدر أعمل حاجة. عشان كده لما بنسمع الأذان بينادي حي على الصلاة حي على الفلاح، ما بنقولش إحنا جايين أهو، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني يا رب أنا مش أقدر أتحول من حال إلى حال إلا بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى، إلا بحول الله وقوته. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا إن إحنا نكثر من ذكر لا حول ولا قوة إلا بالله. وعشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعلم المعنى ده للصحابة، فقال صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ: والله يا معاذ إني لا أحبك لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إن تقول يا رب وفقني يا رب عني، فتعرف إن العبادة والفتح توفيق ربنا سبحانه وتعالى. تاني حاجة إن لو الإنسان عنده عبادة وعنده علم في اللي أعبد وفي اللي أعلم. تالت حاجة إن المفروض إن الأصل لما الإنسان يوفق للطاعة إن هو يشكر ربنا سبحانه وتعالى على النعمة دي، وده كان أول مدخل من مداخل الشيطان بعد العمل، الغرور والعجب بالطاعة. تاني حاجة من مداخل الشيطان بعد العمل هو المن والأذى. يعني إيه المن والأذى؟ في يوم من الأيام واحد قرر إن هو يتصدق بصدقة، شاف واحد كده إيه غلبان كده فرايح اشترى له بطانية هدية كده واحنا في بداية الشتاء. فبعدين ايه قابله كده بعدها يقول له: يا فلان اخبار البطانية ايه؟ ده خد بالك البطانية دي من اللي هي من النوع الغالي، ده اصلا مستوردة. واحد مثلا اشترى لواحد كده ايه جلابية حلوة كده، فيلاقيه لابسها كده يقول له: الله مين اللي جايب لك الجلابية الحلوة دي؟ هو بيأذيه بالكلام. إيه جاب له مثلا ايه كيلو لحمة ويلاقيه بعدها داخل عليه كده يقول له: ايه ده شكلك كده ما شاء الله يعني وشك رد كده من الاكل. فهو ايه دايما الشيطان يوسوس له ان هو يرجع يكلم الناس عن الهدايا وعن الصدقات وعن الحاجات اللي هو عملها لهم، فيقول له انت مش فاكر انا عملت لك ايه حتى في وقت الخلافات؟ مش فاكر انا عملت لك ايه؟ ده انا عملت لك وعملت لك وعملت لك. فالشيطان يقدر ان هو بالوسوسه دي يخلي الانسان يضيع ثواب الاعمال بتاعته وثواب الصدقات بتاعته. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى حذرنا من المعنى ده، حذرنا ان احنا نضيع الاعمال بتاعتنا وان احنا نحبط الاعمال بتاعتنا، خصوصا الصدقات. قال تعالى: قول معروف ومغفره خير من صدقه يتبعها اذى والله غني حليم. يعني ان انت يجي لك حد مثلا عايز صدقه فتقول له ان شاء الله ربنا يوسع عليك، ربنا يرزقك، معلش مش معايا، كلمه طيبه، الكلام ده خير من صدقه يتبعها اذى. يعني تدي له الصدقه وبعدين ايه زي ما بيقولوا كده تسم بدنه بالفلوس اللي انت بتديها له. قول معروف ومغفره خير من صدقه يتبعها اذى والله غني حليم. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. ما تضيعش ثواب الصدقه بتاعتك بالمن والاذى، ان انت تمن على الناس او ان انت تاذيهم بالكلام بعد الصدقه. كالذي ينفق ماله رئاء الناس. يعني شوف مثال الانسان اللي بيتصدق وبعدين الشيطان يوسوس له فيخليه يمن على الناس ويؤذيهم بالكلام بعد الصدقه، ده بالظبط زي بيعمل ايه. شوف المثال، قال: كالذي ينفق ماله رئاء الناس. يعني واحد بيتصدق بالمال مش لله، ده هو علشان بس ايه، رئاء الناس، ولا يؤمن بالله واليوم الاخر. فمثله كمثل صفوان عليه تراب. مثل الانسان ده اللي بيتصدق الصدقه رياء، او اللي بيتصدق الصدقه وبعدين بيتبع الصدقه بالمن والاذى، كان في صخره عليها تراب ونزل عليها مطر شديد فخلى الصخره دي ملساء، شال كل التراب اللي عليها. قال تعالى: فمثله كمثل صفوان عليه تراب فاصابه وابل فتركه صلدا. خلاص كل الثواب بتاعه راح. وده حال الانسان اللي بيتبع الصدقه بتاعته بالمن والاذى، او اللي بيتصدق رياء والعياذ بالله. ثالث مدخل من مداخل الشيطان بعد العمل، الشيطان يجي لك كده وانت خلاص عملت عمل وكنت العمل ده مخلص فيه لله. يعني واحد مثلا صلى كده ايه ركعتين قيام ليل وكده وربنا فتح عليه في الصلاه وعاملها ومفيش حد شايفه خالص، فيجي بعدها كده حد بيكلمه في التليفون: ايه يا فلان انت مال صوتك كده واطي كده وشكلك كده، انت بتعمل ايه، انت نايم ولا ايه؟ يقول له: لا معلش، اصل انا بس كنت بصلي كده قيام ليل، وكنت دلوقتي والله ده انا تاثرت جدا وقرات ايه وبكيت من خشيه الله، ده انا والله كان حصل معايا موقف، ده انا رحت وتصدقت بصدقه. فتلاقي الشيطان دايما حريص ان انت بعد ما انت عملت العمل وكنت مخلص فيه وعملته في السر، وطبعا ثواب عمل السر كبير جدا، يعني زي صدقه السر واعمال السر ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، احاديث وايات كتير بتتكلم عن ثواب الاعمال في السر. فيجي الشيطان عايز يعمل ايه؟ هو عايز يضيع عنك الثواب الكبير ده. فيعمل ايه؟ فيقول لك اتكلم عن الاعمال بتاعتك، احكي للناس، فتخرج العمل بتاعك من ديوان السر لديوان العلانيه. فممكن انسان يفضل محافظ على العمل بتاعه 20 سنه وفي لحظه يجي الشيطان يوسوس له يقول له احكي لهم عن العمل بتاعك في الموقف الفلاني. مش بس كده، الشيطان ما بيقفش عند دي، الشيطان عايزك ان انت تبقى مرائي حتى بعد العمل. فيقول لك ايه، احكي لهم عن الاعمال بتاعتك الصالحه، احكي لهم عن الصدقات بتاعتك، احكي لهم عن كفاله الايتام واللي انت بتعمله وعمل الخير وعن صلاتك وعن حالك مع ربنا. فيخليه يتكلم ويحكي للناس ويسمع بالاعمال بتاعته. علشان ايه؟ عشان الناس تشوفه كويس، علشان يسمع الثناء من الناس فيعجب بنفسه، فيبسط كده ويحس ان هو ايه، مبسوط ان الناس بتقول عنه كلام حلو او ان الناس شايفاه كويس. فالشيطان يدخل له من المدخل ده، مدخل السمعة، التسميع. وده النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا منه، وقال صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به. من سمع يعني ايه؟ يعني يسمع الناس بعمله، يعمله الصالح، يحكي لهم عنه رياء والعياذ بالله. سمع الله به يعني يفضح يوم القيامة على رؤوس الأشهاد ان العمل ده هو ما كانش فيه مخلص، كان بيعمل كده للناس. ومن يرائي يرائي الله به. فثالث مدخل من مداخل الشيطان بعد العمل اللي عايز يفسد فيه العمل بتاعنا، السمعة، ان يخليك تتكلم عن الاعمال الصالحة بتاعتك. فدايما حاول ان انت تحافظ على اعمالك، ما تتكلمش، اكتم اعمالك الصالحة. رابع مدخل من مداخل الشيطان بعد العمل، الشيطان دايما ممكن يسيبك ان انت تعمل اعمال صالحة كتير جدا. انت واحد ان شاء الله بتصلي وعندك صدقات وبتطلع زكاة المال، تطلع تحج وتعمل عمره، ليك اعمال صالحه. فيجي الشيطان عايز يدمر لك ثواب الاعمال دي، يعمل ايه؟ الشيطان يوسوس لك ان انت تعمل بعض الذنوب والمعاصي الذنوب دي تكون سبب ان هي تضيع كل ثواب اللي انت بتعمله. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الايام سأل الصحابة فقال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، معهوش فلوس. قال صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. واحد جاي يوم القيامة بأعمال صالح، يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا. شوفوا عمل أعمال، واحد كسر عليه فشتمه، دخل في كومنت كده في حاجة بوست مكتوب فراح داخل يشتم في الناس اللي كاتبة، واحد ظلم الناس أكل أموال الناس، يأتي يوم القيامة في مظالم في حقوق الناس، يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا. فإيه اللي يحصل؟ فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم ألقي في النار والعياذ بالله. فيجي الشيطان للإنسان بعد ما عمل الأعمال الصالحة يخليه يعمل أعمال زي الذنوب بتاعتنا، زي سوء الأخلاق، الشتايم والغيبة والنميمة، فيبقى في مظالم. فيجي يوم القيامة واحد يقتص منه يقول له: أنت شتمتني، طيب أعمل لك إيه؟ أعمل لك أنا شتمتك في الدنيا، تاخد فلوس؟ مفيش فلوس، هو في حسنات وسيئات، هات من الحسنات بتاعتك. طيب أنا مش معايا حسنات، خد من السيئات بتاعتي. فالإنسان بكده الشيطان بينجح بعد العمل ان هو يفسد اعمال الانسان، اما ان هو يخليك تعجب بنفسك تتغر بالعمل بتاعك، واما بالمن والاذى يخليك تتبع الصدقه بالمن والاذى، واما ان يخليك تخرج العمل بتاعك تتكلم عنه، تخرجه من ديوان السر الى ديوان العلانيه والرياء والسمعه، واما ان الشيطان يقدر ينجح ان هو يوسوس لك تعمل اعمال من مفسدات الاعمال فتضيع ثواب الاعمال الصالحه بتاعتك. ودي كانت بعض مداخل الشيطان بعد العمل علشان يفسد أعمال الإنسان ويضيع الثواب بتاعنا. إن شاء الله نكمل في الحلقة الجاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعددت نفسي للحياة وركبت في ركب الصلاة، فبهمتي وبعزتي وسماحتي وعقيدتي سأصير حتما للنجاة. أعددت نفسي للحياة وركبت في ركب الصلاة، فبهمتي وبعزتي.